فماذا حدث؟ أما ابن زياد فقد أصيب بالصرع وكان يجري في الصحراء حتى مات وأكلته الكلاب الحاوية. أما شمر الذي فصل الرأس عن الجسد فقبل أن يموت أصيب بمرض اسمه الاستسقاء، يطلب الماء ليشرب لشدة العطش، وبعد أن يشرب الإناء كله وعندما ينزله عن فمه يستغيث: أنا عطشان فاسقوني. أما يزيد فقد مات مجنونا ولم يعمر بعد الحسين إلا قليلا، جزاء وفاق، إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. أما الحسين فهو في الفردوس الأعلى، بطل الجهاد، بطل التضحية، قام إلى إمام صارم فأمره ونهاه فقتله. الحسين عقيدة وجهاد. الحسين إذا ذكرتموه فالتمسوا منه دروس الجهاد، لكن الأمة ابتليت في كل شيء حتى في ذكر المجاهدين، يوم نحتفل بالحسين نحتفل به في مولده، وقد اجتمع الصغار والكبار والرجال والنساء والنصوص والفسق وتسفك دماء وأعراف، ونأتي بألوان الفسق. هل هذا هو الحسين؟ لا شككم بالله، هل هذه هي ذكرى الحسين؟ لكن القوم أصيبوا بالإفلاس، فتركوا الجواهر واخذوا يجرون وراء القشور. لو قام الحسين الان من مضجعه لحزن الحزن الشديد على حال المسلمين، وقوم يختلفون على رأس الحسين. هل رأسه في مصر؟ هل رأسه في الشام؟ هل رأسه في بيت المقدس؟ هل رأسه في الحرام؟ هل رأسه في البقيع؟ وتقوم الدنيا ولا تقوم؟ وماذا يعنيك من هذا السؤال؟ هل عملت بعمل الحسين وآل بيته؟ هل اقتديت بالحسين وآل بيته؟ لا تختلفوا على الرأس ولكن اتحدوا على محبة الحسين. لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم قد اختلفوا فهلكوا. قبل أن نسأل هذا السؤال، هل نحن سرنا وراء الحسين في جهاده؟ هل نحن أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر؟ هل نحن سرنا وراء ذكريات الحسين وآل بيته؟ هل ربينا اولادنا على عقيدة الجهاد؟ انها المرارة عندما تقرؤون في صحف هذا الاسبوع انه تم القاء القبض على تلميذ في سن 18 ومعه 28 قطعة من الحشيش، تلميذ في المرحلة الابتدائية. انها المرارة عندما تعلمون ان نصوص كابلات التليفونات يقومون بتدريب الاطفال من سن 8 الى سن 18 على سرقة الكابلات. الاطفال عندنا يدربون على سرقة كابلات التليفونات.